والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بعد أن بين جل وعلا أن الناس ينقسمون إلى قسمين: من اتبع رضوان الله وعمل بطاعة الله واتقى معصية الله يعمل على نور من الله تبارك وتعالى، وآخر فريق من الناس باء بسخط من الله، رجع بغضب من الله، خسر الدنيا والآخرة. في الدنيا لا يظهر الغبن كثيرا، لأنه قد يكون هذا الذي في سخط الله أعطي من الدنيا الشيء الكثير، وأعطي الجاه والرياسة والمال، يتقلب بنعم الله. والآخر التقي قد يكون في حالة فقر وحاجة، أو في حالة مرض، أو في حالة شدة، ما يظهر الفرق بين الفريقين. بين جل وعلا مآلهم في الدار الآخرة فقال تعالى: هم درجات عند الله، يعني متفاوتون تفاوتا عظيما. المؤمنون في الدرجات في أعلى عليين، ومن باء بسخط من الله في الدركات في أسفل السافلين. هم درجات عند الله، أولئك في العلو في الجنة، والآخرون في السفل في الجحيم. هم درجات عند الله. ثم بين جل وعلا أنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه مطلع على أعمالهم ويجازيهم بحسبها. فمن اتقى الله لا ينقص من حسناته شيء، ومن باء بسخط من الله لا يزاد في سيئاته بشيء، لأن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويجازيهم حسب ما يستحقونه. فقال تعالى: والله بصير بما يعملون، بما يعمل الفريقان. فيها حث للمؤمن بالعمل الصالح والجد والاجتهاد، لأن الله جل وعلا مطلع عليه. ودرجة الإحسان التي هي أعلى صفة يتصف بها المسلم، درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففيها بشارة للمؤمن وحث له على العمل الصالح بأن الله جل وعلا مطلع على عملك، ثق لأنه لن يضيع منه شيء. وفيها وعيد وتهديد وتخويف للفاجر الشقي الذي يعمل السيئات ويعطى من الدنيا ما أحب، لأن الله جل وعلا مطلع على عملك ويسجل عثراتك هذه ويسجل سيئاتك ولا يخفى عليه شيء من عملك. فالآية الكريمة تمييز وبيان للناس، وآخرها حث وترغيب وتخويف وترهيب. وهذا من معجزات القرآن، أن الآية والكلمة تأتي بالمعنيين الترغيب والترهيب والحث والتخويف. والله بصير بما يعملون، فهو جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية، ولا يظن المرء أن عمله يخفى على الله وإن خفي على الناس، فالناس لا يعلمون ولا يدرون إلا على ما يطلعون عليه، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في قلب العبد من إخلاص أو نفاق، من صدق أو كذب، كله مطلع عليه جل وعلا. هم درجات، وإذا عبر عن الجميع فيقال درجات، وإذا عبر عن أهل الخير قيل درجات، وأهل الشر دركات نزول، ويصح أن يعبر عنها الجميع بالدرجات. وجاء أن بين الدرجة والدرجة من درج الجنة كما بين السماء والأرض، وأهل الجنة كذلك درجات متفاوتة، منهم من هو في أعلى عليين ومنهم من هو دون ذلك. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. إثبات البصر لله جل وعلا والاطلاع، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب، ويجب على المسلم المؤمن أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثبات الصفات توقيفي، يعني ما يجوز لنا أن نأتي بصفات نستحسنها فنقول هذه صفات ربنا، لا، صفات ربنا توقيفية، معنى توقيفية يعني يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا مجال للاجتهاد في إثبات صفات الباري، لأن قد نستشعر نحن بعض صفات كمال لا تليق بالله جل وعلا، لأنها ليست كمال من كل وجه، وإنما فيها شيء من النقص فما تناسب لربنا جل وعلا. والنفي ننفي عن ربنا جل وعلا صفات النقص والعيب، ولا نعدد النفي إلا ما ورد، ما نعدد في النفي إلا ما ورد في الكتاب والسنة، نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن ما ندرج نفي نأتي به من عندنا، هذا فيه ساعة أدب مع ربنا جل وعلا. فلا نقول ربنا ليس بأعمى، ربنا ليس بأعرج، ربنا ليس بكذا ليس بكذا، نأتي بصفات مثلا ننفيها عن ربنا، نقول ليس كمثله شيء، وما ورد في الكتاب والسنة نثبته من نفي أو إثبات، وما لم يرد ما نأتي بشيء من عندنا إلا في النفي على سبيل الإجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبلاغة القرآن هذه الجزء من الآية الكريمة فيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، وفيها الرد على المشبهة والرد على المعطلة. والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أصناف ذكروا في هذه الآية: بيان الصواب ورد الخطأ في جزء من آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الباري جل وعلا. والجزآن إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة بأن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. والله بصير بما يعملون. ثم قال جل وعلا ممتنا على عباده المؤمنين بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قراءة أخرى: من أنفسهم، من أنفسهم، من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين، اللام هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، يعني كأن الله جل وعلا يقسم بمنته على عباده بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله جل وعلا. لقد من الله على المؤمنين، والمن من الله جل وعلا فضل منه ونعمة عظيمة. لقد من الله على المؤمنين، لما أليست بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم؟ منهم من استفاد منه في الدنيا والآخرة، ومنهم من استفاد الدنيا، فهو رحمة، نعم. لكن المنة العظيمة والنعمة العظيمة هي على من آمن به واتبعه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم، من بلدهم، يتكلم بلغتهم، من أشرافهم، يعرفونه، يعرفون نسبه ونشأته، وأنه الصادق الأمين عندهم قبل أن يوحى إليه، وهم يلقبونه بالصادق الأمين، ما يكذب أبدا ولا يخون أبدا. فبعد نبوته صلى الله عليه وسلم زاده الله جل وعلا من صفات الكمال التي ممكن أن يتصف بها بشر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، والرسول هو المبلغ عن مرسله، والرسول محمد، والمرسل هو الله تبارك وتعالى. رسولا من أنفسهم يعني من جنسهم، لو كان ملك ما استطاعوا التخاطب معه والتفاهم معه ولا أنسوا به، وربما خافوا منه، أو كان يختلف عنهم في البشرية والصفة ما اطمأنوا إليه. لو كانوا لا يعرفونه ولا يدرون عنه شيء ونزل عليهم من السماء ما اطمأنوا إليه. من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم يعني من أشرافهم، وهو عليه الصلاة والسلام من أشرف بيت في العرب، وذلك أن بنو هاشم هم أشرف قريش، وقريش أشرف العرب، والعرب يفضلون على غيرهم على وجه العموم، على وجه العموم، وإلا فيوجد في غير العرب من هو أفضل من كثير من العرب، لكن على وجه العموم فالعرب أفضل من غيرهم. رسولا من أنفسهم أو من أنفسهم يعني أنه شريف فيهم وينبغي أن يطاع ويتبع، وليس دني، وليس من عائلة دنيئة أو يستحيا من أن تسلم له القيادة، هو شريف الأصل ومتصف بالصفات الحسنة. نعمة أخرى، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم القرآن، نزل عليه القرآن يبلغه للأمة صلوات الله وسلامه عليه، يتلو عليهم آياته، آيات الله، يعني هو يبلغهم عن الله، ما يأتي بالشيء من عنده إلا ما أذن الله جل وعلا له فيه وأعطاه. فهو صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن ومثله معه التي هي السنة. يتلو عليهم آياته يعني آيات الله، القرآن، ويبينه ويفسره ويوضحه، وأوضح تفسير وأصدق تفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم، يزكيهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحثهم على الطاعة، ينهاهم عن المعصية، يبين لهم طريق الخير، ينهاهم عن طريق الشر، يبين لهم المكارم في الدنيا والآخرة، يبين لهم كيف يعبدون الله على بصيرة. فهو يطهر القلوب عليه الصلاة والسلام بما بتوجيهاته الحكيمة وتعليم وما يعلمه للأمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن. فتكون آيات الله جل وعلا القرآن وغيره، ثم خصص القرآن بقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته وأخذ وقبول ما يقوله لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، والقوي هو المتمكن من كل شيء وهو المسيطر، والضعيف لا قيمة له عندهم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في حالة قلوب أشد وحشية من الوحوش والعياذ بالله. كان الواحد منهم في جاهليته يأخذ ابنته وقد ترعرعت بسنوات، 6 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، وهكذا يخرج بها خارج البلد ويحفر لها حفرة ويدفنها وهي حية، وكانوا ما عندهم شيء اسمه معروف أو حسن في جاهلية جهلا، فمن الله جل وعلا عليهم بهذا القرآن وهذا الرسول الذي بصرهم وهداهم وأرشدهم، فعبدوا الله جل وعلا على بصيرة، قادوا الناس إلى الصراط المستقيم إلى الحق، بدل ما كانوا بمثابة الوحوش يأكل بعضهم بعضا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال مبين، يعبد الشجر والحجر، يعبد مجموعة من التمر يجعلها بمثابة السرة يسجد لها ويركع، فإذا جاء أكلها. يعبد الحجر الذي يأتي الثعبان ويبول عليه، ويستحسنون هذا ويستسيغونه لما هم فيه من الجهالة، حتى من الله عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فترفعوا عن جميع الرذائل وتأدبوا بآداب القرآن وأخذوا المكارم كلها من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته. وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، يعني بين ضلال بين يعرفه كل عاقل. يقول الله تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري رحمه الله: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل، يعني متفاوتون في منازلهم، درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنه مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به حال شركهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.